Ay,

ألغى الكاميرا. هم هدول الناس إيش ده؟ ما في ثروتنا الذهب الزمن. من عائشة باجو. مو هذا أنا شفته بس ما طلعت منهم. من صاحباتنا اللي بدخلوا. في ثروت الزمن. هذي أنت استخدمتي من رسالة هذا اللينك؟ قبلتنا. هي رسالة هذا اللينك؟ أيوة. برنامج. ما في ولا واحد منهم طيب هو بي. عائشة. ولا واحد لفي لفي شو يسوي؟ This meeting.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وقل ربي زدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في العلم والعمل، نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى أنه يسر لنا هذه الأيام الفاضلة نتزود فيها من الحسنات، وأنه ربي سبحانه وتعالى هيئ لنا وفتح لنا من الأبواب ما نتزود فيه من الخير. طبعا الشكر موصول للأخت هنية جزاها الله خير على جهودها معنا، ولدكتور جراح وعلى تفضلي بهذه نقدم هذه الموعظة وتكون تجربة لنا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله إحنا نتكلم عن عبودية القلب في هذه الأيام. طبعاً هذه الأيام هي من أفضل الأيام، هي من الأشهر، يعني هو إجمالاً ربي سبحانه وتعالى اختار من الشهور 4 من الأشهر الحرم، وخص فيها هذه الأيام، خص فيها هذه الأيام والفجر وليالي عشر، لأنه يعني تجتمع فيها أمهات العبادات من الحج والعمرة والصلاة والصيام، سواء كانت على وجه الوجوب أو الاستحباب أو النافلة. طبعاً يعني الكل ما شاء الله يعني يبذل جهده في العبادة وفي التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إحنا نريد الآن نتوجه لعبادة أخرى هي نفس العبادة، ولكن نريد إلى عبودية القلب. يعني ما هو المطلوب من قلبي، ما هو المطلوب يعني من القلب في هذه الأيام الفاضلة؟ طبعا هو التركيز على القلوب، لأن القلوب عليها مدار الصلاح. أيضا القلوب هي محط نظر الرب سبحانه وتعالى، وأيضا العيوب محطها القلوب، فيعني العيوب ستظهر في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فيجب أن نهتم بقلوبنا حال دخول العشر، لأن القلب هو المضغة الذي إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا دليل على أن القلوب هي مدار الصلاح. أيضاً الخطابات في كتاب الله للقلوب أكثر مما تنحصر، والعيوب محطها القلوب. فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وأيضاً قال سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب الآن ما يعني ما كيف أضع قلبي في المكان المناسب حال دخول العبادة؟ أول يعني ما معنى العبادة؟ ما معنى العبادة أو التعبد لله سبحانه وتعالى؟ التعبد لله سبحانه وتعالى من التذلل. نقول طريق معبد يعني طريق مذلل، فنريد لهذا القلب أن يكون في حال الذل وقت العبادة. إيش المقصود في حال الذل وقت العبادة في هذا القلب؟ لما نتكلم عن الذل يعني نتجه إلى اتجاهين: الاتجاه الأول التعلق، والاتجاه الثاني التعظيم. يعني إذا نتكلم عن المتعلقات اللي إحنا نتعلق فيها في وتعظيم الله سبحانه وتعالى، أول شيء نبدأ بجانب التعظيم. يعني غير العبادات اللي إحنا حنقوم فيها اللي هي العبادات اللي سواء كانت صيام أو صلاة، التركيز على صلاة النافلة والأعمال الصالحة بشكل عام، أول شيء هي عبادة الفرح، بأنه إحنا ربي سبحانه وتعالى هذا الفرح قلبي، إنه ربي سبحانه وتعالى يسر لنا هذه المواسم لنستشعر ونفحات الله سبحانه وتعالى، ونتزود إيمانيا، يعني نتزود إيمانيا بهذه الأيام، لأنه ستقابلنا أيام أخرى. الأيام الأخرى صحيح فيها عبادات، ولكن هذه فيها الأجور مضاعفة. فنركز أول شيء على جانب، يعني العبادتين اللي سأقوم فيها في القلب، أول عبادة التعظيم، والعبادة الثانية هي عبادة التعلق. لما نتكلم عن عبادة التعظيم، وأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الكبير العظيم سبحانه وتعالى، ومعنى الكبير العظيم يعني الذي له الكبرياء نعتا والعظم وصفا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. طيب معاني الكبرياء والعظمة تكون على نوعين. النوع الأول أن الله سبحانه وتعالى يرجع معنى الكبرياء والعظمة، يعني اسم الله الكبير واسم الله العظيم، يعني عشان نربط الآن، يعني سبب كلامنا أنه يعني كثرة التكبير في هذه الأيام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وهي أفضل عبادة، عبادة الذكر اللي هي التكبير. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فأكثروا فيهن من التسبيح، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتسبيح. فإذا الآن سنتكلم عن اسم الله الكبير حتى نستشعر معنى التكبير، معنى الكبرياء لله سبحانه وتعالى، وأن جميع معاني العظمة والجلال كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها، هذه كلها من أوصاف العظمة والكبرياء. ومن عظمته سبحانه وتعالى أن السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن كخردل في يد أحدنا كما قال ذلك ابن عباس. أيضا في الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. النوع الثاني من معنى الكبرياء أنه لا والعظيم أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غير الله سبحانه وتعالى، يعني التعظيم على الحقيقة، لأنه كل إنسان ممكن المخلوق يكون عظيم ولكن في حال دون حال وفي زمان دون زمان، لكن الله سبحانه وتعالى هو العظيم على الإطلاق. فهذه العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، هذه العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فيستحق سبحانه وتعالى، يجب أن يعظموا بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته. الآن إحنا لقاءنا الآن للتعرف على الله، كلما تعرفنا على الله أكثر، كلما زادت معرفتنا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، كلما زادت معرفتنا بالجزاء اللي الطريق الموصل إليه، كلما زادت معرفتنا بالجزاء المترتب في الآخرة، يعني ما هو الجزاء إما إلى جنة وإما إلى نار. كل هذه المعرفة لابد أن تورث المحبة، دائما المعرفة تورث ميل القلب، وميل القلب يعني المحبة. فالآن إحنا يعني الآن نشتغل بالعبادة على حالين، المعرفة والتعرف على الله سبحانه وتعالى، والمعرفة لابد وأن تأتي بماذا؟ لابد أن تأتي بالمحبة والذل له سبحانه وتعالى. طيب المحبة لله سبحانه وتعالى لابد أن تأتي من بالخوف والرجاء، يعني كل من تحبه ترجو رضاه، وكل من تحبه تخاف، يعني تخاف غضبه أو كذا. فيصير عندي إذن صار هي عبارة عن منظومة، يعني كأن المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى والتعرف عليه بأسمائه وصفاته، التعرف على معاني الصبر، معاني الرضا، معاني الشكر، الابتلاءات سبب لماذا يبتلين الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأشياء لما نتعرف عليه، كلما زادت المعرفة كلما زادت المحبة لله سبحانه وتعالى، المعرفة لله سبحانه وتعالى كلما زادت المحبة له سبحانه وتعالى والذل. طيب الآن إذا إحنا صرنا في طريقين، المعرفة كلما تعرفنا عليه سنزداد تعظيما له، سنزداد توقيرا له. الله سبحانه وتعالى من عظمته، يعني الآن سنقول طيب ما هي عبادة التعظيم، يعني كيف نعظم الله سبحانه وتعالى؟ أول شيء أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. يعني الآن سنطيعه سبحانه وتعالى ولا نعصيه، نترك المعاصي، نبذل جهدنا في مجاهدة النفس على ترك المعصية، لأنه عادة النفس تحب المعصية وتميل لها، والشيطان يشجع على فعل المعصية، وهذا لا شك، ولكن لابد من مجاهدة النفس. يعني ما حنحكي والله أنا يعني أنا صعب لا أستطيع أنا أفعل المعصية ولا أستطيع أن أمتنع، سنقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يجب أن تغير الزمان وتغير المكان وتغير أشياء كثيرة لمعاصي أنت تفعلها تنتقل فيها إلى جانب آخر، يعني زي اللي تكلمنا عن الرجل الذي يعني قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى عابد قال له ليس لك من توبة، ذهب إلى عالم فقال له لك توبة، يعني أمره بالانتقال إلى مكان آخر، يعني البعد عن مكان المعصية، هذا يساعد في ترك المعصية. أيضا سبحانه وتعالى يذكر فلا ينسى، يعني تركيز على موضوع ذكر الله سبحانه وتعالى من تلاوة القرآن ومن الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير. يشكر فلا يكفر، وهذا باب واسع جدا، موضوع الشكر وكفر النعمة وشكر النعمة. كثير من الأشياء للأسف ما ننتبه لها في موضوع الشكر، لما يعني لما صار الحوار بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان، لما راهن الشيطان قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني يراهن على هذا الباب انه سيدخل لنا من باب كفر النعمه. وللاسف يعني هو التركيز بشكل عام على كفر النعمه للجميع، وبالتركيز يعني غالبا على النساء، يعني يكفرن العشير ويكفرن الاحسان. فهذا جانب موضوع اللي هو كفر النعمه وعدم شكرها لله سبحانه وتعالى. ايضا من تعظيمه وجلاله سبحانه وتعالى ان يخضع لاوامره وشرعه وحكمه، والا يعترض على شيء من خلقه او على شيء من شرعه. ايضا من تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم واحترام ما عظمه الله سبحانه وتعالى من زمان ومكان واشخاص واعمال، يعني تعظيم الزمان، هذا الزمن الفاضل اللي احنا فيه الاشهر الحرم، تعظيم المكان اللي هو مكه المكرمه والمدينه المشاعر المقدسه، تعظيم الاشخاص، تعظيم الاعمال، يعني تعظيم الاشخاص ليس بذواتهم، يعني كالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. كل هذا العباده روحها تعظيم الباري سبحانه وتعالى وتكبيره. عشان هيك اصلا يعني لهذا شرعت التكبيرات في الصلاه في افتتاحها وتنقلاتها، ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العباده التي هي من اجل العبادات. يعني لو نصلي واحنا مو مستشعرين لمعنى التكبير، ايش معنى الله اكبر الكبير العظيم سبحانه وتعالى؟ ممكن ان نقوم بكل هذه الاعمال، وهي اعمال نقوم بهذه الاعمال والشعائر اللي هي نسميها عبادات الجوارح، ولكن دون ان يستشعر بها القلب. الاجر المترتب على العبادات القلبيه يعني اكثر وافضل من الاجر المترتب على اعمال الجوارح، مع انه الاثنين يعني لابد من يعني اهميه الجانبين، يعني ما نركز على عمل القلب دون عمل الجارحه، ولا نركز على عمل الجارحه دون عمل القلب. فإذا أراد الإنسان أن يصل إلى كمال الذل وكمال العبودية لله سبحانه وتعالى، يجب أن يركز على الجانبين، حتى في حال الذكر، حتى في حال ذكر أذكار الصباح والمساء، باسمك اللهم، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وإليك النشور. استشعار النشور لأنه بالصباح، لأنه الآن إحنا في أذكار الصباح، في أذكار المساء إليك المصير، لأنه باعتبار أنه انتهى اليوم، وكأنه انتهاء اليوم بانتهاء الدنيا وسنذهب إلى الآخرة. يعني يجب أن يستشعر القلب خروجك من البيت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الشيطان، يعني يتنحى الشيطان. يجب أن أستشعر هذه المعاني الجميلة، ويكون القلب حاضر في حال ذكر الله سبحانه وتعالى، لتعم الفائدة أكثر بإذن الله. أيضا التكبير مصاحب للمسلم في عبادات كثيرة. طبعا احنا نتكلم عن جانب التكبير والتعظيم، يعني العبادة المطلوبة في هذه الأشهر أو في هذه الأيام الفاضلة، العبادات القلبية هي عبادة التعظيم لله سبحانه وتعالى. قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، شوف يركز على القلب. قال وذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يعني إذن ركز على موضوع الحرمات، على موضوع الشعائر، الاهتمام في هذه الأيام وهذه الأوقات. يعني هو المعصية مرفوضة في كل الأوقات، لكن في هذه الأوقات أعظم. الحسنات في هذه الأشهر تكون مضاعفة، إن تفعل الحسنة ونأخذ يعني حسنات أكثر. فموضوع التكبير مصاحب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة. فالمسلم يكبر الله عندما يكمل مثلا عدة الصيام، ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني كأنه صار يعني تعظيم الله وأن له الكبرياء المطلق سبحانه وتعالى، وهذا من شكره سبحانه وتعالى أن نقوم به اللي هو إكمال العدة والصوم. أيضا في وقت الحج قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يلا إذن هنا وصلنا، شوف الآية وصلت، وبشر المحسنين، سنصل إلى درجة الإحسان، تعظيم شعائر الله، تعظيم الهدي، تعظيم الله. حتى هذا بالنسبة للحاج وغير الحاج، يعني في يوم عرفة نجتمع جميعا في جميع أنحاء الأرض، جميع المسلمين نجتمع جميعا على عبادة، ويغفر ويعتق من النار سواء كان حاج وغير حاج. يجب أن نستشعر عظمة هذه الأيام، وأن نستشعر الآن يعني كأني أعد، يعني كيف يعني لما تكوني تعدي لمناسبة وتجهزي نفسك من شهر وتجهزي أشيائك عشان يعني تكون عزومتك أو مناسبتك من أفضل المناسبة من أفضل ما يكون، وتقوم بإكرام ضيفك. هذا يجب الاستعداد من الآن قلبياً، إنه الآن نستعد نحن للأيام العشر. والحمد لله وفضل الله أصلاً هذه المحاضرات التي تقام ما تقام إلا أولاً لزيادة معرفة الله سبحانه وتعالى، وأيضاً للتهيئة، يعني تهيئك نفسياً إنه أنا الآن على يأتيني وقت عظيم، أنا الآن مقبلة على يوم عظيم، هذا اليوم سيعتق في رقبتي من النار، هذا اليوم كذا. يعني زي ما قلنا، سواء كان الإنسان حاج أو كان يعني بعيد عن مكة المكرمة في أماكن بعيدة، كل هذا يشمل رحمة الله. عشان هيك في آخر الآية قال وبشر المحسنين، يعني يكون الإنسان وصل إلى أعلى درجة من درجات الإحسان، سواء إحسانه سننال محبة الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب المحسنين، يعني بهذه درجة الإحسان ستنالي محبة الله سبحانه وتعالى، ستنالي رضا الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن يعني نلخص من هذا، بهذا يتبين مكانة التكبير وجلال قدره وعظم شأنه من الدين. التكبير يراد به أن يكون الله عند العبد أكبر من كل شيء. عندي مشكلة، عندي هموم، عندي هم، صح ممكن أنت تنشغلي من الخارج، لكن جواكي تحسي بطمأنينة، بثقة، بظن، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. إحنا إشكاليتنا ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن يعني ممكن يستجيب أو ما يستجيب، مترددين، ما في ظن قوي بالله سبحانه وتعالى، ما في حسن يعني ثقة، اللي هو التوكل على الله، اللي هي قوة الثقة والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، بأننا سندعو وأنه سيستجيب دعاءنا في يوم عرفة، وأنه إذا استجاب في كل الأوقات طبعاً وفي يوم عرفة على الخصوص، أو في هذه الأيام على الخصوص. أنا أدعي وأنا موقنة بالإجابة. يعني إيش موقنة بالإجابة؟ يعني عندي يقين كامل أن الله سيستجيب دعائي، ولا يعني استجابة دعائي أن أنال ما أريد. إحنا يعني في ذهننا أن أنا أستجيب، يعني ربي استجاب دعائي أنني أريد أن الله سبحانه أنال ما أريد، لا، ليس كذلك. استجابة الدعاء ممكن أن يدخر لنا في الآخرة، استجابة يكون حسنات، استجابة الدعاء يمكن يكون في رفع ضرر على الإنسان. يقول الله سبحانه يعني في الحديث إن الدعاء والقدر يتعالجان في السماء، في الحديث يعني معالجة كأنها مصارعة تحدث بين القدر والدعاء، يعني القدر ينزل من السماء الأقدار، والدعاء يعني يكون مثلا قدر زوال النعمة ومقدر على هذا البيت أن تزول نعمته، ويكون في هذا البيت أب أو أم أو أخ أو أحد موجود في هذا البيت ويدعو الله كل يوم صباحا ومساء، يا ربي نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، فيحصل وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذه تدعيها أنت في حال الرخاء، ندعوها في حال الرخاء، ندعوها في حال الرخاء والنعمة موجودة، حتى لو قدر وكتب أن تزول هذه النعمة بأحد مسببات إزالة النعمة، يكون هذا الدعاء قادر على إيش؟ على أن يرد هذا القدر الذي ينزل من السماء. فإذا نزل هذا القدر إلى الأرض فأصبح قضاء وقضي الأمر، خلاص قضي الأمر، نقول في هذه الحالة الحمد لله، رضينا بالله ربا. عشان هيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا متى؟ بعد القضاء. خلاص إحنا بذلنا جهد في الدعاء أو في منع الشر أو في كذا، ودعينا وطلبنا من الله، لكن لم يقدر سبحانه وتعالى، فلم يقدر سبحانه وتعالى. لعل ماشي نقطة مهمة، جزاكم الله خير، لعل ظروف الذين عاشوا في دور في ضعف ذلك، إيه صحيح، ولكن نذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. يعني إحنا الآن نحتاج أن نذكر أنفسنا يعني باستمرار، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني الآن أنا أوصيكم وأنتم توصوني، توصوا أقاربكم، أنا من طرفي أحد يوصيني، يجب أن نذكر بعض، يعني يجب أن نعيش يعني موضوع قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى، وأنه سيستجيب دعائنا. وسبحان الله، إذا أراد الله سبحانه وتعالى بالإنسان خير، يعني يري من الأسباب أنه يعني ما أجيب دعائه، فيفرح، يعني يزيد حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وقال أنا عند ظني عبدي بي، أنا ظني بالله أنه لن يخذلني مثلا، ظني بالله أنه لن يضيعني، والله لن يضيعنا. تجيك فترة، يعني تأتينا فترة ابتلاء، يعني ممكن تأتينا فترة ابتلاء أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع، أنه نبتلى أو يحصل شيء، هذا من الابتلاء أصلا، يعني للاختبار. الله سبحانه وتعالى يعني القاعدة أن الله سبحانه وتعالى ينشئ الحاجات لتصح العبادات، فينشئ لنا حاجة معينة حتى تصح لنا هذه العبادة. طيب الآن نعود إلى نقول أن الله سبحانه عند العبد أكبر من كل شيء، كما قال النبي لعدي بن حاتم: ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قل لا. قال ثم تكلم ساعة، ثم قال: إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. قال: قلت لا. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وابن حبان. أحباني، إذن يتبين لنا أن معنى الله أكبر أن أي من كل شيء فلا شيء أكبر منه سبحانه وتعالى ولا أعظم منه. يعني أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي الله أكبر، أي صفة بأنه أكبر من كل شيء، وأعتقد داخلاً أنه أكبر من شيء من كل شيء. يجب أن نربي أنفسنا أول ونربي أبناءنا. إحنا نربي أبناءنا على الخوف والخور والضعف والجبن. ابن عباس كان عمره 11 سنة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. هذا الحديث عظيم، يجب أن يدرس لأبنائنا الصغار، لبناتنا الصغار. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني يجب أن نعلم هذه المعاني، نبث القوة في نفوس أبنائنا، في نفوس بناتنا، حتى وإن كان إشكالية. طب معلش، ما هو صاحبي ضرني، نحكي معلش هو ابتلاء وربي قدره عليك عشان أنت تعرف كيف تتعامل مع هذا الابتلاء. إذا نحتاج إلى إيش؟ إلى قوة بث هذه المعاني القلبية في النفوس. ما نكتفي فقط بموضوع يعني العبادات الظاهرة مطلوبة وجميلة، ويجب أن يكون الظاهر، يعني ما نكتفي بعبادات القلبية، ولكن يجب أن يكون القلب حاضر لله سبحانه وتعالى حتى والله في حال المعصية. وأنت تعصي الله سبحانه وتعالى وأنت مستحضر بداخلك في نوع من الخوف، يعني في خشية إني أنا أعمل الغلط الآن. إيش قال؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لما تدعي في السجود وانت تستغفر الله سبحانه وتعالى، الان نتكلم عن الظن بالله، ظني بالله، الان عملت ذنب وانا ساجده اتكلم مع الله سبحانه وتعالى، حتى يتكلم الانسان بلغته، يتكلم يقول: يا ربي انت قلت علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب غفرت لعبدي. وتقول في سجودك: انا يا ربي اعلم الان انك غفرت ذنبي، فيغفر الذنب سبحانه وتعالى، يغفر الذنب سبحانه وتعالى. طيب قال: وقد تقدم التكبير كما تقدم، يعني التكبير معناه التعظيم لكنه ليس مرادفا له. يعني الآن إحنا هنتكلم عن عبادة التعظيم لله، وبالتالي التكبير أكبر، يعني لفظة أعظم أو أوسع، يعني كل تعظيم تكبير وليس كل تكبير تعظيم. طيب لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: الله أكبر إثبات عظمته سبحانه وتعالى، فإن الكبرياء تتضمن العظمة لكن الكبرياء أكمل. ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الأذان والصلاة، في الصلاة والأذان بقول الله أكبر، فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. يعني إذن هو هذا جانب مهم جدا، اللي هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. طبعا عظمة الله يجب أن يكون عندنا علم اليقين أن كبرياء الرب وعظمته وجلاله وجماله وسائر أوصافه ونعوته أمر لا يمكن أن تحيط به العقول أو تتصوره الأفهام أو تدركه الأبصار والأفكار. فالله أعظم وأكبر. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى. طيب الآن إذا الإنسان استشعر هذا المعنى العظيم لمعنى اسم الله الكبير ومعنى اسم الله العظيم، يكون يعني يزيد ذله لله، تزيد عبوديته، يزيد انكساره بين يديه. يعني حتى هو يفعل الذنب، يعني في فرق بين من يفعل الذنب وهو يعني نقول يعني بالعام يعني بعين قوية، يعني وبين من يفعل الذنب وهو يخجل من فعل الذنب، يعني بداخله كأنه في تأنيب ضمير، كأنه نفسه تؤنب على فعل الذنب. في فرق بين هذا وهذا، في فرق بين يعني هذا استشعار اللي هو الذل والانكسار، هذا اللي هو داخل القلب. يعني الله سبحانه وتعالى يحبه ويغفر الذنب، يعني ممكن يكون الإنسان على طاعة فيبتلى بذنب، ابتلاءه بهذا الذنب يكون سبب لرفعة درجته. طبعا هو يجاهد نفسه على وقوف هذا الذنب، يجاهد نفسه على إيقاف هذا الذنب، يعني يورث هذا الذنب في قلبه ذلا وانكسار. فعبودية الذل والانكسار اللي داخل القلب رفعت درجته وكفرت عنه ويعني وجعلته مقبول عند الله سبحانه وتعالى. طبعا إذا يعني اسم الله العظيم واسم الله الكبير يزيد الإنسان ذلا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيضا يستحق أنه هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة دون غيره. قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيضا قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني هنا من التعظيم وتوقير الله سبحانه وتعالى. طيب هذا بالنسبة لاسم الله العظيم. يعني أخذنا جانب الآن اللي هو جانب عبادة التعظيم. سننتقل إلى عبادة أخرى اللي هي عبادة التعلق. عبادة التعلق إحنا حكينا كل معرفة توجب يعني تؤدي ولا بد إلى ماذا؟ إلى المحبة. المحبة اللي هو التذلل يعني المحبة والذل والخوف والرجاء. طيب هذه العبادة اللي هو الوضع اللي هو التعلق، أن يكون لابد أن يكون هذا القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى. عندي أمرين عشان يكون قلبي متعلق بالله. لا يمكن أن يتعلق بالله والقلب مليء بالدنيا، يستحيل. يعني الآن كوب مليان نحاول نضيف عليه ماء، لا نستطيع. يعني خلاص القلب مليء، الكوب مليء. طيب الآن القلب مليء، مليء بالشهوات، مليء بالدنيا، مليء بالشبهات، مليء، كيف سيعظم الله؟ كيف سيتعلق بالله؟ يعني هو تعلق بالله يعني المقصود به في جلب المنفعة ودفع المضرة، إني أعتقد اعتقاداً جازماً إنه هو لن يدفع عني هذا الضر ولن يجلب لي هذا إلا الله سبحانه وتعالى. هذا لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول يعني لما كيف ستصل إلى اعتقاد وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. حتى لو الضر موجود، حتى لو بحثتي عن أسباب، بحثنا عن أسباب رفع الضر، ما في إشكال تبحثي عن الأسباب، أسباب الدنيا بغض النظر إيش هو الضر، مرض ولا ابتلاء ولا إيش مكان هذا السبب، نبحث في هذه الأسباب لنكشف هذا الضر. لكن القلب على يقين كامل إنه ما ينفعني ولا يضرني ولا يرفع عني هذا الضر إلا الله سبحانه وتعالى. يعني رجلي ذاهب إلى الطبيب وللعلاج وأعتقد إنه هو سبب، وأنا بداخلي معتقدة إنه لو ربي ما أراد إني أتعالج على يدي هذا الطبيب لن أشفى. شوف، ومع هذا أتابع وأسأل عن الطبيب الجيد وأسأل عن الكذا وأخذ العلاج في وقته. يعني لا تعارض بين أخذي للأسباب وبين تعلق قلبي بالله سبحانه وتعالى. جدا مهم أن يبقى هذا القلب متعلق به سبحانه وتعالى، منشغل به طول الوقت. الآن حكينا عشان أن يكون القلب متعلق بالله لابد فيه من أمرين، الأمر الأول التخلية والأمر الثاني التحلية. أول شيء تنظيف قلبك من الذل لغيره أو لغير الله، تنظيف القلب من التعلق، من شدة المحبة، مو شدة المحبة العادية لا، التي تورث الانشغال التام، أو التي تورث يعني التعلق بفلان بجلب المنفع لي أو دفع المضرة. طيب إذن لهذا ذم الله سبحانه وتعالى قال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، يعني سماه عبدا. ليه؟ من العبودية، يعني من التذلل. يعني إيش يعني هو يعني من الذلولية، من الذل، يعني من التعبد. ليه؟ لأنه هو قلبه منشغل، يعني طول الوقت منشغل به، حركاته كلها له لهذا الدينار، يرجو من المحبوب النفع. فلما هذا الشخص يتعلق، التعلق يعني له صورتان. أول صورة المحبة الشديدة، حب المال، حب الجاه، حب أشياء كثيرة. والصورة الثانية صورة الرجاء، يعني لازم يتبعها صورة الرجاء، الرجاء يعني في المنفعة، يعني فقط مو التعلق بمعنى المحبة، لا، التعلق ويتبعه إما رجاء بجلب منفعة أو إنه برفع مضرة إن شاء الله بإذن الله. بقي جزئية بسيطة. جزاك الله أختني، الله يسعدك يا ربي. الآن انتقلنا إلى النقطة الثانية اللي هي موضوع التحلية. أولاً يعني نبدأ نخلي القلب من الشواغل، بالذات في هذه الأيام ما في داعي ننشغل بأمور كثيرة. نحاول يعني هي الانشغالات أصلاً هذه ابتلاءات، يعني أحياناً في ناس يبتلوا بالانشغال، فيعني يبذل جهده انه يحاول يعني يفرغ، مو يفرغ نفسه، يفرغ قلبه حتى ما ينشغل. في ناس اصلا جالسين في البيوت فاضيين بس قلوبهم مشغوله، وفي ناس اصلا عندهم اعمال وينشغلوا في اعمال ومع هذا قلوبهم متعلقه بالله. يعني احنا نريد في هذه الايام تفريغ القلب من غير الله سبحانه وتعالى، حتى نحلي بماذا؟ نحلي بالتعلم عن صفات الله سبحانه وتعالى، الاعتكاف على تدبر كتاب الله، كثرة ذكر المحبوب سبحانه وتعالى، سواء كان من تلبية للحاج أو من تكبير سواء الحاج وغيره، عفوا تلبية للحاج والتكبير لغيره. أيضا التركيز على الصحبة هي باب مليء لقلب الإيمان، لملء القلب الإيمان بالإيمان. تخفيف من الأكل والشرب والكلام، فضول الكلام وفضول الحركة وفضول كذا، بحيث أنه يبقى الإنسان منشغل بالله سبحانه وتعالى. طبعا على رأسها الدعاء والاستعانة أن يعيننا سبحانه وتعالى على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثبتنا على الحق، وندعو بدعاء سيدنا يوسف عليه السلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهو بهذا الدعاء يطلب من الله سبحانه وتعالى الثبات وحسن الخاتمة. جزاكم الله خير، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أن جمعنا على طاعته، وأسأله أن يجمعنا على منابر من نور يوم القيامة. أخواتي، أستهل كلامي بتعظيم هذه الأيام المباركة، ومن تعظيمها معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقد وقف على عرفة في مثل هذه الأيام يوم 9 من ذي الحجة في 9 من الهجرة قبل 1430 سنة، وخطب فيهم، وأنا أبدأ موعظتي متبعة لسنته، فأقول مثل ما بدأ، أقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله أخواتي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، شعار هذه الأيام المباركة. اللهم اجعلنا ممن يغتنمون هذه المواسم، لله مواسم كثيرة، لله الحمد والمنة، من علينا بها طوال العام وجعلها متداركة. نأتي من شهر رجب، ثم برمضان وموسمه، ثم الست من شوال والأشهر الحرم، وها نحن وقف الركاب بنا في هذه الأيام الأفاضل، ونحن في مجلس الذكر هذا نذكركم وأذكر نفسي بأهمية المجلس، الذين قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الآية 28 من سورة الرعد. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة بخم بخم، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا منهم واكتب أجرنا. في هذا المجلس المبارك سنمر على عدة نقاط نجمعها لكم الآن، وهي الأيام العشر، فضلها من القرآن الكريم، فضلها من السنة، الأهم من ذلك حال قلبك فيها، والأعمال، ثم نعرج على الأعمال المستحبة فيها، ثم نوقف مع أهم ما يجب على المرأة المسلمة في بيتها وبين أهلها تجاه هذه الأيام المباركة، ومن ثم نوصل إلى التوصيات والواجبات على كل مسلم بعد هذه الموعظة. بالنسبة للعشر من ذي الحجة، هي الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة بحسب التقويم الهجري، إلا أن الأهم فيها والأجل هو أنها من أحب الأيام إلى الله تعالى، وجمعت فيها أمهات العبادات، كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني قال والذي يظهر أن السبب في ابتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. فمثلاً نحن في رمضان يجتمع لنا أركان الإسلام كاملة، إلا أنه ليس موسماً للحج وليس أشهراً للحج، لذلك امتازت هذه الأيام بأنها خير أيام السنة، وهي أحب إلى الله. وقد ذكر القرآن الكريم هذه الأيام فقال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هي أيام العشر. وقال تعالى في سورة الفجر وأقسم بها، وقال والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد أنها العشر من ذي الحجة، أقسم الله بهذه الأيام تعظيما لها. أولا ذكر أنها أحب الأعمال لتعظيم شأنها، وللتنبيه طهرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، قالوا يا رسول الله. الصحابة هنا يستفسرون، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، الاستثناء، إلا رجل خرج بأغلى ما عنده نفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه أبو داود وابن ماجة وغيرهما. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله، أول أحب إليه في العمل الصالح، وهنا عظمها وذكر المحبة أيضا. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام عشر ذي الحجة. ثم أوصانا فقال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. هذا حديث حسن أخرجه الإمام أحمد. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال: قال رجل: هن أفضل أو عدتهن جهاد في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهاد في سبيل الله، إلا عفير يعفر وجهه في التراب. والعفير الذي يعفر وجهه في التراب هو المجاهد في سبيل الله. رواه البزار وابن حبان. سبحان الله العظيم، موسم غني بالطاعات، وأحب إلى الله سبحانه وتعالى كل محب يبحث عما يحبه محبوبه. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هنا أنها من أحب الأيام لخالقنا ورازقنا والمتفضل علينا وصاحب الحول والطول وصاحب القوة والجلال الله سبحانه وتعالى. فإذا على المسلم أن يشد زناده ويشد الهمة وينظر إلى ما يحبه ربه تعالى ويغتنم هذه الفرصة، ولا يستجدي للمسلم أو يتأهب المسلم إلا عندما يصلح المضغة التي تصلح جميع الأعمال. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذن الفقرة الثانية هي حال قلوبنا في هذه الأيام المباركة. أولا، حتى نغتنم هذه الأيام ونوظف فيها ما سبق، لابد من إصلاح هذه المضغة، لابد من إصلاح القلب حتى يترتب عليه حب الأعمال والمجاهدة فيها والمنافسة والمسابقة. فإذا نعترف من قلوبنا أولا أنها هبة، هذه الأيام ومحبة الله في هذه العمل في هذه الأيام هي منحة من الله، ومنحة يستحي المؤمن أن يرد هبة الله فيها. يقول الدكتور عمر المقبل: من تدبر قوله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، جمع بين الثنتين، جمع اللهو الإنسان اللي هو فاضي وممتلئ وميسر لجميع الأعمال، ومن التجارة ممن يشتغل ويجمع قوت يومه. فقال: ما عند الله جمع الحسنات واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا مع أمور الدنيا والآخرة، لا نقول التبتل والانقطاع، ولكن نقول الاستزادة والمسابقة والمنافسة في هذه الأيام خير من اللهو ومن التجارة. فقال الدكتور: يستحي أن تكون هذه الأيام مثلها مثل أيام السنة العادية. وأيضا أن مجرد إظهار شعائر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، إظهار العبادة بكثرة التنفل وكثرة الصلاة والتكبير في البيوت وفي الأسواق وفي الملاعب وفي الطرقات وفي السيارة وفي كل وقت، إظهار التكبير والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، مجرد الاشتغال بها هي قربة عند الله سبحانه وتعالى وتعظيم لشعائر الله. وأيضا عندما قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إذن رجعنا إلى قلوبنا، فمحك الأعمال واغتنامها هنا هي أنها يعني تبدأ من القلب. وإذا اعترف القلب أن كلنا مسافرون ولا بد من زاد لهذه الرحلة، وأن المستقر سيكون ممن أحب هذه الأعمال في هذه الأيام، إذن سيبادر هذا القلب عن حب، عن مسابقة، عن منافسة للمسارعة واللهفة واغتنام هذه الأيام والقيام بأعمالها. أيضا لابد بأن يكون شعورنا بأن هذه الأعمال التي نقوم بها حينما يحرم الإنسان نفسه الصيام في غير شهر رمضان 9 أيام وأن يجاهد نفسه على ختم القرآن الكريم في 9 أيام وأن يظل لسانه لهجاً رطباً بذكر الله من التهليل والتكبير وأن يأخذ قسطاً من نومه في الليل ليطيل القيام وأن يكثر من صلاة يعني يطيل من صلاة الضحى يكثر من قراءة القرآن قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى فهذه هذه لابد أن يستشعر بها باللذة والحب والاغتنام وأنه فرصة يسابق نفسه لطاعة الله فهي لن تكون تكاليف وإنما تكون عن رضا ومنحة ونكون في هذا ممتثلين ومقتدين بسيدنا موسى عليه السلام نبي الله وكليمه ماذا قال وعجلت إليك ربي لترضى فليكون شعارنا من داخلنا وعجلت إليك ربي لترضى فما بلانا نحن نجاهد أنفسنا ما معنى الرضا نجاهد أنفسنا بكل ما نستطيع لاستجلاب رضا الله سبحانه وتعالى وللوقوف عندما يحب ولا يرضى ولا نعمل إلا ما يرضاه وإذا رضى الله عنا بخم بخم حيزت لنا الدنيا بحذافيرها من وجد الله فما فقد ومن فقد الله فما وجد ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يتمثل حالنا هذه الأيام في هذه الآية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون منافسة سباق شد الهمة التشمير عن السواعد الاجتهاد في العبادة ميدان للسباق إلى أين لنصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى ولنحقق ما يحبه الله سبحانه وتعالى وهو الاجتهاد في العبادة هناك أعمال يعني اجتمعت في هذه الأيام ننبه عنها في القيام بها وهي الصلاة وما أدراك ما الصلاة الصلاة صلة بين العبد وربه الصلاة لقاء منفرد بملك الملوك الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة عماد الدين أول ما يدافع عنك في قبره الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة راحة للنفس وطمأنينة انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحس بتعب الحياة ومشاقها ماذا يقول أرحنا بها يا بلال اللهم يا أرحم الراحمين اجعل صلاتنا راحة لنا اجعلها راحة لنا في الدنيا واجعلها سبب راحتنا في الآخرة فيكون شعارك أرحنا بها يا بلال عندما تحس بهذا الشعور تقيم الصلاة بأركانها بشروطها وأركانها وواجباتها كذلك لابد من أن تكون الصلاة بروحها صلاة بروحها تستشعري معية الله سبحانه وتعالى وأنك أمامه حتى تقومي بهذا اللقاء العظيم مع ملك الملوك مع خالقك مع رازقك مع الأمان مع الاستقرار مع الراحة النفسية في الصلاة فاغتنميها وهي جنة لدى المؤمن في 5 مرات ولكن يغفل عنها الكثير ويجاهدنا الشيطان حتى يخرجنا منها فتصبح تكليف ثقيل علينا وإنما لابد أن نراجع أنفسنا دائما بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال فهي مصدر راحة واستقرار وأمن ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى نترك كل هموم الدنيا ونوقف بين يدي ملك الملوك من بيده الخير والشر من بيده النفع والضر من بيده صلاح أحوالنا صلاح أولادنا إذا كان لك هما فارجعي إلى الصلاة إذا كان أولادك يعني تريدي إصلاحهم ارجعي إلى الصلاة زوج يضرك ارجعي إلى الصلاة خائفة من شيء ارجعي إلى الصلاة فالله سبحانه وتعالى تناجيه وهو أمامك لا وساطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ولا تحتاج تكاليف ولا تحتاج أي شيء المهم أن ندخل في الصلاة ونطلب من الله ما يريد ونشكو همنا ونقول ما عندنا والله سبحانه وتعالى كريم جواد لذلك نوقف في صلاتنا أيضا عندما نوزنها على الميزان الصحيح في حديث المسيء صلاته عندما دخل الصحابي رضي الله عنه إلى المسجد فصلى ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه فقال له صلي فإنك لم تصلي وأعادها مرارا يا أخوات لابد أن يكون هذا الحديث أثناء صلاتنا في ذهننا حتى لا ننقرها نقر الغراب. ونتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما نستعجل وعندما تأخذنا الدنيا: صلي فإنك لم تصلي. وبذلك نستجمع مشاعرنا ونؤديها كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نستجمع عقولنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، ونستذكر معية الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، وخصوصا في هذه الأيام. وفي كل وقت الصلاة لابد أن تقام بروحها، والروح هو الخشوع واستذكار معية الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى العمل الثاني الذي يحبه الله، وهو الصيام. كل الأعمال الله سبحانه وتعالى ذكر جزاؤها، وعند الصيام قال: فإنه لي وأنا أجزي به. كرم من الله سبحانه وتعالى وتعظيم كبير لأجر الصيام بأنه جعله منحة منه. فأيضا الصوم بأركانه لابد أن يتحقق فيه الأركان والشروط، لابد أن يكون يا أخوات صيام بطون وصيام جوارح، صيام عن الشهوات، صيام عن ملذات الدنيا، صيام عن ما الجدل والرفث والفسوق والملهاء واللهو والباطل وغيره. فالصيام لابد أن يضبط بأنه صيام جوارح، وصيام شهوات عن الشهوات، وصيام عن الأكل والشراب. والله سبحانه وتعالى جعل الجزاء من عنده سبحانه وتعالى طبعا. وأهم صيام يوم عرفة. لماذا خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكانة عظيمة؟ فقال: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبل. سبحانك الله، سبحانك يا رب، ما أعظمك وما أكرمك لصيامه. إذا قمت بالصيام على أركانه وشروطه محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يكفر الله سنتين. اللهم ارزقنا هذا الأجر، واجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا لك يا أرحم الراحمين. بعد أن أكملنا الصيام ننتقل إلى التكبير والتهليل والتحميد، وهو الشعار البارز والصفة البارزة لهذه الأيام. فعندنا زيادة فضل التكبير والتهليل وهو قوله الله أكبر، والتهليل وهو قوله لا إله إلا الله، والتحميد وهو قوله الحمد لله في تلك الأيام دونا عن سواها، لما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام عشر ذي الحجة، فأكثروا. هنا ينبه: فأكثروا فيه من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. قال الإمام البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما الله الله في إظهار الشعائر وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، فليكون لنا قدوة ونعمل مثل عملهم. وقال أيضا: باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفات. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى. طيب، لماذا ذكر التكبير يا أخوات؟ لو علمت كيف تصنع الله أكبر. الله أكبر هي الغوث الرطب لجذب القلوب وقسوتها، وما أشد جذب قلوبنا. الله أكبر هي السقيا العذبة التي إن مرت على القلب قبل اللسان غسلته من رانه وأدرانه، ثم تربعت على طهارة المكان. الله أكبر، لو أعطيت أنت فرصة لفكرك ليسأل وأنت تجيب. الله أكبر من ماذا؟ الله أكبر من همومك، الله أكبر من رغباتك وشهواتك، الله أكبر من مخاوفك، الله أكبر من ذنوبك، الله أكبر من طاعاتك، الله أكبر من الذي تحت يده مصلحتك وقد خبأت تحت ظله رجاءك. الله أكبر، لو أراد لك أمرا لأتاك يسعى إليك سعيا. الله أكبر من أن يتركك عالة على غيره. الله أكبر من أن يجعل لقلبك قبلة سواه وأنت خلقه. الله أكبر لإجلك مواسم الخيرات جعلت، ومنها هذا الموسم، ولإجلك الأمور الأجور ضعفت. الله أكبر إن غفلت عن حاجاتك فما غفل عنها الذي خلقك. اللهم وفقنا وإياكنا لأن نريه حاجاتنا إلى هباته وما عنده من الخير. طيب، لماذا الله أكبر؟ ما معنى الله أكبر؟ اجمعي يا أخوات كل همومك وفنديها تفنيدا. نفند همومنا في القلب، زحمة ازدحم القلب بالهموم والأبناء وهم الدين وهم الرزق، ماذا نفعل بهذه الهموم؟ كيف نتصرف معها؟ نفندها عندما نحن نكبر ونذكر الله سبحانه وتعالى، وتشغلنا هذه الهموم عن موسم الطاعات أو عن لقاء الله سبحانه وتعالى أو التفرغ إليها، ثم نعرضها على أنفسنا عرضا، ثم ما نقعد للذكر نقول الله أكبر من كل الهموم، الله أكبر من عائق يعوقني أن أسير إلى الله، وبذلك نتخلص من الهموم ونلجأ إلى من؟ إلى مفرج الهموم. هذا بالنسبة للتكبير، وأجره عظيم، وللتسبيح والتهليل أجور كثيرة. ثم ننتقل إلى الشعيرة المهمة العظيمة التي كانت للمسلمين دون غيرهم، وهي الأضحية. آخر أيام تلك العشر هو أول أيام عيد الأضحى، وفيه شعيرة الأضحية، وتأتي مشروعيتها من القرآن في الآية التي حبى الله سبحانه وتعالى رسوله بنهر الكوثر، ثم قال في آخرها فصل لربك وانحر، لذلك سمي يوم العيد يوم النحر. هي أفضل شعيرة، يعني نتقرب بها إلى الله. وانحر أضحيتك في هذا اليوم، واظهر مشاعر التقرب وأنها لله سبحانه وتعالى، مهما هاجمنا الناس، مهما قال المتحضرون، مهما قال، إلا أنها شعيرة نعتز بها، ونحن نذبح الذبيحة ونقسمها كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أثلاث، نشعر بها الفرحة في أولادنا وأهلنا، ونشعر بها الفرحة في أقاربنا في الثلث الذي هو هدية، ونشعر ونوصل الفرحة والسرور للفقراء والمساكين، كما روى الإمام أحمد وابن ماجة عن الذين يتساهلون في أمر الأضحية عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. كما في سنن أبي داود عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، ويوم النحر هو يوم الأضحية، ويوم القر هو يوم الاستقرار بمنى، والذي يلي يوم النحر. وجاء أيضا عن عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومحل فؤاده وحبه، رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تلك الشعيرة قائلا ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل، أحب إلى الله. سبحان الله، الكلمة تتكاثر تتضافر في جميع الأحاديث حتى تستقر في قلوبنا أن هذه الأعمال هي أحب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال ما من عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، فطيبوا بها نفسا. بخم بخم. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدميه على صفاحهما سمى وكبر. سبحان الله، الرسول الذي اختاره الله خاتم المرسلين، والذي صعد إلى سدرة المنتهى يضحي ويذبح بيديه الكريمتين كبشين أملحين، ونحن نترفع عن هذه أو يعني نجعلها من الأمور الغير مهمة، أو نفضل عليها الرحلات والخروج في المنتزهات والسفر للتنزه في الخارج، ونقول أن هذه الشعيرة مكلفة وأنها ليست ضرورية، أو أنها يعني يجعل الإنسان لها أعذارا كثيرة، فاعلم أن الشيطان قد دخل في نيتك وقد تغلب عليك، لابد من إظهار هذه الشعيرة، وفي كل عندما تذهب لانتقائها ومعرفة مواصفاتها وانتقائها وإظهارها إلى البيت أمام الأطفال وأمام الناس بأنها إظهار لشعيرة الله سبحانه وتعالى. وقيل أن الحكمة من تلك الشعيرة هو أن يعبر المسلم عن شكره لله تعالى على نعمه المتعددة، منها نعمة الهدى، ومنها نعمة البقاء على قيد الحياة من عام إلى عام، ومنها نعمة السلامة والصحة، ومنها نعمة التوسع في الرزق، وذلك تكفير لما وقع من الذنوب، وتوسع على أسرة المضحي وأقربائه وأصدقائه وجيرانه وفقراء المسلمين. هذا بالنسبة للشعيرة. فيا أخوات، تعين كل واحدة زوجها على إقامة هذه الشعيرة، وتحاول بكل استطاعتها كما تحاول جلب متاع الدنيا الآخر من اللباس والمظهر والأكل والشراب والتنزه، أيضا لابد أن تقيم شعائر الله، ثم وأحل الله الطيبات، وبعدها تعمل ما تريد. من الأيام أو من الشعائر المهمة في هذه الأيام أن يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة، وتجلي الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم. إن هذا اليوم من أعظم الأيام العام على الإطلاق، وأن العبادة فيه لا يضاهي ثوابها أي ثواب آخر. فعن أمنا عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار يا رب من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ سبحان الله العظيم، فرصة عظيمة. دعي كل ملاذ الدنيا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لو أخذنا هذا الجزاء في هذا اليوم وصبرنا على أنفسنا، كل شيء ثان ما سواه، كل شيء سيأتي بعده. أيام العيد كثيرة، وأيام البهرجة، وأيام السرور، وأيام كثيرة، فعليك باغتنام هذا اليوم لعبادة الله سبحانه وتعالى. تخيلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع بمئة ألف من المسلمين، أغلبهم لم يعرفهم من قبل، ما اشتغل بشيء آخر من الموعظة، وإنما كان جل همه أن يراعي أن يرفع يديه، فظل فوق الدابة رافعا يديه إلى الله سبحانه وتعالى ليغفر له حتى غربت الشمس. أيضا يا أخوات، من السنة في هذه الأيام الإنفاق في سبيل الله، وما أدراك من الإنفاق، حسن الخلق، فإن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأيضا من أهم هذه الأمور يا أخوات، من الموعظة كامل واجبي وواجبك في هذه الأيام. ما واجبي وما واجبك في هذه الأيام؟ واجبي أن نتذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا أخص العبادة والتنافس والسباق بنفسي، لا، لابد من تحفيز الزوج والأولاد والأخوة والجيران، وأكون لهم قدوة ومثلا حسنا بحسن الخلق وتنوع الأساليب والتشويق، لأعين زوجي وولدي وأبي وأمي وأهلي وجيراني في هذا الموسم، موسم التجارة الرابحة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن نراجع فقرات هذه المحاضرة حتى نصل إلى التوصيات في آخر هذه الموعظة. نحن عرفنا العشر ومضينا على أدلتها من الكتاب والسنة، ثم عرجنا على أحسن الأعمال في هذه الأيام. الآن نوصل إلى آخر التمام، وهو التوصيات في هذه الموعظة. فعلى كل مسلم عقد نية الصيام لهذه العشر، مراعاة كل الآداب فيها. الثانية: الجود بما يقدر عليه من الصدقات، والصدقة لا تقتصر على المال، وإنما أبواب الخير ومساعدة الآخرين وتفريج الكرب والعون وإدخال السرور، كلها صدقات يؤجر عليها المسلم. إقامة الصلاة على وقتها بروحها وخشوعها، الإكثار من النوافل والصلاة الراتبة وغير الراتبة، عمل جدول لتقسيم قراءة القرآن ليختم في العشر، تكثيف عام جميع القروبات وتقسيمها على أيام العشر، منها طاعة الوالدين، زيارة الأقارب، زيارة المريض، الدعوة إلى الله، توعية الناس. أيضا توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لنشر فضيلة هذا الموسم والتحبيب إليه. وفي الأخير نختم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من حيث من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما لا تعلم، إنك أنت علام الغيوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام من الله يغشاكم، فعين الرحمن ترعاكم، ورحمة وبركة من الباري عليكم. حيا الله هذا الجمع الطيب. معكم أختكم عائشة يوسف، أول سنة بكالوريوس قسم علوم تربوية. أسأل الله أن ينفعني وينفعكم بما أقوله، ويزيدني ويزيدكم علما. بسم الله أبدأ مستعينا، راضية به مدبرا ومعينا، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. موضوع لقائي كما اتضح لكم في الإعلان: خطوات لصفقات رابحة. في الحقيقة الكثير تحدثوا عن العشرة ذي الحجة وفضلها ومكانتها، وقاموا بتوجيه الناس باستغلال هذه الأيام بالصيام والذكر وقراءة القرآن، وأيضا نبهوا أنها أحب الأيام إلى الله. حديثي يدور حول المحور نفسه، ولكن يا أخواتي هناك خطوات لابد علي أن أخطوها كي أكون من الرابحين في هذه الأيام. قيل أن هذه الأيام أحب الأيام إلى الله، إذن لابد علي أن أعرف من هو الله كي يقع في قلبي تعظيم هذه الأيام والحرص عليها. إذن أول خطوة من خطوات لصفقات رابحة أن تعرف على ربك أكثر، وأبحر في معاني أسمائه، وحافظ على قربك الدائم به. للأسف نحن ينقصنا معرفة بالله، ينقصنا معرفة عمن هو أقرب إلينا من الحبل الوريد. والله معيب في حقنا ألا نعرف ما معنى اسم الله المقيت أو العفو أو المهيمن. وإذا سئلنا ما معنى اسم الله الرزاق الشافي الجبار، سنجيب بظاهر الاسم ولا نعرف تفاصيله العميقة. ولكن بالمقابل إذا سئلنا عن أقرب محبوب إلى قلوبنا، سنجيب عنه عن أسئلة عديدة، ولله المثل الأعلى. أليس هو من باب أولى أن نعرفه حق المعرفة؟ ولا أستثني نفسي، بل والله أبكي عليها وأقيم العزاء. إحدى زميلاتي تقول: لو آمنا به تمام الإيمان يا عائش لأصبح حياتنا نعيم قبل النعيم السرمدي، لأن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته. أحبتي، إذا علمنا أن من أسمائه جل جلاله تواب رحيم، تواب مهما بلغنا من الذنوب ما بلغنا، تواب وإن عظمت ذنوبنا، وفوق كل هذا يرحمنا جل جلاله، ومن رحمته جل جلاله بنا هو يدعونا ليغفر لنا. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم؟ من الله؟ هو يدعونا ليغفر لنا من ذنوبنا. ويقول الله جل جلاله في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفوق كل هذا يقول الله جل جلاله في محكم تنزيله ألا نقنط من رحمته، قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن أسمائه جل جلاله العفو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وقال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن أسمائه أيضا جل جلاله الشكور الذي لا يضيع عنده عمل عامل بل يضاعف الأجر بلا حسبان، الذي يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل والنوال الواسع، الذي يضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب ويشكر الشاكرين ويذكر الذاكرين. ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن جاءه بالحسنة زاد له فيها حسنا وأتاه من لدنه أجرا عظيما. أحبتي، فلنجعل من أسماء الله في تعليمنا أوفر الحظ والنصيب، فوالله إنها من أعظم وأشرف العلوم وعلاها، وهي الغاية التي شمر لها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون. وإذا وقر هذا في قلبك سيكون دافع لك للاجتهاد والإكثار في العبادات في مواسم الطاعات. إذن أول خطوة من خطوات لصفقات رابحة أن نتعرف على الله حق المعرفة. ثاني خطوة: توكل على الله وفوض أمورك الدينية والدنيوية له بيقين تام وطمأنينة صادقة. الخطوة الثانية سنصنفه إلى قسمين. القسم الأول، قبل أن ندخل في القسم الأول، تذكري أن الله جعل لكل شيء سبب، لابد علينا أن نتوكل عليه ونتخذ بالأسباب الذي سخره الله لنا، ونحن معتمدون على الله وعلى المسبب وهو الله. أتوكل عليه دون الأخذ بالأسباب، هذا يسمى توكل. وقيل: توكل على الرحمن في الأمر كله ولا ترغبن في العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجزع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنت، ولكن كل شيء له سبب. إذن أيا كان من القسمين، سواء كان قسم الأمور الدينية أو الدنيوية، لابد علي من أتخذ الأسباب. طبعا نأتي للأقسام. القسم الأول قسم التوكل عليه في الأمور الدينية. مثلا باستغلال هذه العشر سأعمل الجداول والخطط لاستغلال هذه الأيام بالطاعات والقربات والصدقات، ولكن أفتقر الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. كيف سيكون عملي؟ قد لا أوفق، قد أوفق مع عدم البركة. الصحابة وهم الصحابة رضوان الله عليهم أوصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فما بالكم بنحن المقصرون المذنبون. إذا عرفت الله حق المعرفة ستتوكلين عليه بفعل الطاعات وفي استغلال مواسم الطاعات. توكلي على الله في كل عبادة تريدين أن تقومين به، سواء كان صغيرة أم كبيرة. قبل كل شيء أسأل الله أن يعينك ويتقبلك قبولاً حسناً. هذا القسم الأول، قسم التوكل عليه في الأمور الدينية. نأتي لقسم الأمور الدنيوية. باختصار، نحن الآن بعضنا يخشى من فقر، وبعضنا يخشى من مرض، وبعضنا. أنصتي معي لهذه الأبيات بقلبك: وللطبيب الذي تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، طبيب أخصائي مخ وأعصاب، يموت بسبب جلطة دماغية، بربك من الذي أماته؟ وللمريض شفي وعفي، من بعد ما عجز فنون الطب من شافاك؟ وللبصير يمشي يحذر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى يمشي بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ وللجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ سيجيب ما في الكون من آياته، عجب عجاب لو ترى عيناك. استودعي لله كل أمر تخشين حدوثه، واطمئني وثقي بالله كل خير. إن كنت تخشين من فقر فالله هو الرزاق، إن كنت تخشين من مرض فالله هو الشافي. أدعي أدعي أدعي وألحي على الله بالدعاء بكل شيء تتمنين حدوثه. قال الله تعالى في محكم تنزيله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اطمئني وثقي بالله كل خير وأدعيه. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أليس الله بكاف عبده، هو الذي يتولى زمام أمورك، توكلي عليه ويكفيك عن كل شيء. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إن وعد الله حق، إذا سألتيه سيجيب لك، وإذا دعوتيه سيستجيب دعائك، هذا وعده جل جلاله. إذن خطفقات ربي أول خطوة أن نتعرف على الله، ثاني خطوة أن نتوكل عليه، ثالث خطوة أيقني أن مصائب الدنيا وصعوبات الحياة ليست إلا تمحيصا لصدق إيمانك وتكفيرا لذنوبك. نحن في أرض أعدت للبلاء لم يسلم منه حتى أنبياء الله. وقال الله تعالى في محكم تنزيله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والله سبحانه وتعالى يبتلينا كي يقيس مدى إيماننا به وتعلقنا، لا ليقيس قوانا البدنية. عزيزتي، بما إنك نويت الخير وسلبت طريقه سيبتليك الله. افتتح الله سورة العنكبوت به: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سيبتليك الله ويمحصك، وأنت كإنسانة عرفت الله حق المعرفة وتوكلت عليه بد أن تصبري وتحتسبي. وختم الله سورة العنكبوت به: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن اصبري وصابري سيبلغك الله ما تتمنين، هذا وعده. قبل الختام فلنعدد الخطوات سريعا. أول خطوة: تعرف على ربك أكثر وأبحر في معاني أسمائه وحافظ على قربك الدائم به. ثاني خطوة: توكلي عليه وفوضي أمورك له بيقين تام وطمأنينة صادقة. ثالث خطوة: أيقني أن مصائب الدنيا وصعوبات الحياة ليست إلا تمحيصا لصدق إيمانك وتكفيرا لذنوبك. كوصية يا أخوات، استغلوا يوم عرفة، تزودوا فيها بالطاعات، وأسأل الله من الآن أن يبلغكم صيام يوم عرفة وقبوله، وأدعو الله لكم ولسائر المسلمين. ختاما: يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا، من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. رددي: إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنى علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل. إلهي إلهي بمن أرتجي، وقلبي ببابك باك ذليل. أحسن منها قول ربي: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أنسب. إن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفس المقصرة والشيطان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دعوته ورسولا عن رسالته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا مثيل له ولا نظير له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. فاللهم جزه خير ما جزيت به نبيا عن دعوته ورسولا عن رسالته. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخواني الكرام، فإن الناظر في نصوص الشريعة ومقدمات العبادات يتجلى له أن الله عز وجل من كمال عدله وسعة رحمته بعباده أن شرع لعباده التأهيل قبل التمكين. ولما لا؟ وقد قال الله في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تعالى: الله لطيف بعباده. ولا يخفى على عظيم علمكم أن الحج من أوسع عبادات الشريعة، ونحتاج أو يحتاج إلى جهد ومشقة، وكذلك يحتاج إلى تحمل هذا الجهد العظيم مما يكمن فيه من طواف وسعي وانتقال بين المشاعر. فلعل من حكمة الله في الأيام العشر هو تعود النفوس على الطاعة وتعود وتمرن وتمرس القلوب على الخشية وتجهيزها لهذا المشهد العظيم، وهذا من باب التيسير على العباد ومن باب التأهيل قبل التمكين. فإنك إذا أهلت إلى عبادة إلى إذا أهلت إلى أمر فإنك ولا شك ستكون على أتم الاستعداد للقيام به على أكمل وجه. فمن تأهل لعبادة مكن من فعلها وإقامتها، بل إن العبد حتى يقوى على الصوم شرع الله له السحور وأمر به وحث عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا من باب التأهيل قبل التمكين. انظر أيها المبارك في قوله تعالى، يظهر لك هذا المعنى وهذه القاعدة ظهورا جليا واضحا. قال الله في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أخرج الحاكم في مستدركه رحمه الله تعالى من حديث أبي بن كعب قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة آوتهم الأنصار ورمتهم العرب عن قوس واحد، فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: ترون أننا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين؟ فقالوا: ترون أننا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل. فنزل قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية. هذه الآية أيها الأفاضل وأيتها الفضليات، لو نظرت فيها وأمعنت النظر فيها بتدبر وتأمل لوفقت أنه لن يمكن لك في هذه الأرض إلا إذا أقمت العبادة، ولن يمكن لك من الأمن، من نعمة الأمن وغيرها من النعم، إلا إذا أقمت العبادة والتوحيد. فإن الله عز وجل وعد الذين آمنوا أن يستخلفهم في الأرض وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وأن يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، شريطة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا كانوا مؤهلين بعبادته وأقاموا التوحيد في أرضه مكن الله لهم هذه البشريات التي سبقت. واستعمال الفعل المضارع كما هو معلوم عند أهل اللسان، وقد أشار إلى ذلك ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن، يفيد التجدد والاستمرار، فالله سبحانه وتعالى قال: يعبدونني، أي يستمروا في عبادتي، وفي إقامة التوحيد. فإذا فعلوا ذلك كانوا ولا شك على قدر التأهيل المطلوب إلى أن يمكنوا من هذه النعم والبشريات التي أعد الله لهم. فلن تمكن أمة إلا إذا كانت مؤهلة، كل بحسبه. لن تمكن يا طالب العلم من العلم إلا إذا كنت مؤهلا لذلك، ولن تمكن من الدعوة إلى الله عز وجل إلا إذا كنت على علم وإن كان نسبيا. فإن الله عز وجل قال في كتابه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: بلغوا عني ولو آية. فإذا أردت أن تقيم دعوة أو أن تقدم شيئا لدينك أو أن تقدم شيئا لآخرتك فكن على علم بهذا الشيء، فكن على علم بهذا الشيء. بل إن في التأهيل قبل التمكين يكون أيضا يتساوى فيه الثواب والعقاب، بمعنى أن الله عز وجل لن يعذب أحدا حتى يكون مؤهلا لهذا العذاب ومستحقا له. ألم تر أن الله عز وجل قال في كتابه في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأخبر سبحانه وتعالى عن عدله وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه، كما قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فإذا لم تبلغك الحجة ولم تبلغك الرسالة فلا حرج عليك، فلا حرج عليك، وأنت خارج مناط هذا التكليف بالعقاب، لأن الحجة حقيقة لم تقم عليك ولأن الرسالة لم تبلغك. أما إذا كنت ممن وصلتهم الرسالة وبلغتهم الحجة فأنت لا شك إذا كنت مقصرا تستحق لعذاب الله عز وجل ولعقاب الله عز وجل، إلا من رحم الله عز وجل وعفى عنه. وهذا إن دل فإنما يدل على تمام عدل الله عز وجل وكماله ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل قد قال في كتابه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال سبحانه: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن الله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه ليس لعجزه، إنما لكمال عدله سبحانه وتعالى. وهذا عليه كلمة أهل السنة والجماعة، فإنهم يعتقدون أن الله عز وجل في الصفات النقص، في صفات النقص كصفة الظلم، أن الله عز وجل منع الظلم عن نفسه لكمال عدله. فمذهبهم في صفات النقص أنهم ينفونها عن الله عز وجل مع إثبات كمال الضد. فإذا قلت أن الله لا ينام فإنه لا ينام لكمال قيومته سبحانه وتعالى. ثم أيها الأفاضل، ينبغي ألا تمر هذه الآيات على ذوي الألباب مرور الكرام، بل ينبغي لهم أن يعيروها القلوب والأسماع والأبصار، فإن ثمرة قراءة الكتاب وقراءة أعني القرآن، قراءة كتاب الله عز وجل، هو التدبر وهو العمل. أولم يقل الله عز وجل في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالغاية، كل الغاية، أن يتدبر المرء ما في كتاب الله من قصص وأمر ونهي واعتقاد إلى آخره، حتى يحصل الموعظة ويحصل العمل ويحصل الاستقامة على طريق الله عز وجل. ومما يذكر في هذا الصدد أن الله عز وجل قال في كتابه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يخبر سبحانه وتعالى عن عباده السعداء وهم الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به أن لهم جنات الفردوس. نعم ورب الكعبة. فالذين أهلوا لنيل الفردوس والفوز به كانوا من أهل الإيمان بالله ورسوله، وكانوا من الذين يعملون الصالحات، وكانوا من الذين أقاموا الطاعات وابتعدوا عن المحرمات، فمكنوا برحمته سبحانه وتعالى وبفضله من جنة الفردوس. فكما قلنا التأهيل قبل التمكين، فلن تمكن من الجنة إلا إذا كنت مؤهلا لها. بل إنه لا يخفى على عظيم علمكم أيها الأفاضل وأيتها الفضليات أن الله عز وجل لا يقبل منك العبادة ولن تمكن من قبولها عند الله عز وجل إلا إذا كنت مؤهلا لذلك بتحقيق الإخلاص والمتابعة في عملك. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح ما كان موافقا لشرعه سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الذي يراد به وجه الله عز وجل، أي أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. ودليل ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومما يذكر في هذا الباب إخواني في الله قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآية: إن الله سبحانه وتعالى أمر بإعداد آلات الحرب لمقاتلة الكفار حسب الحاجة والإمكان والاستطاعة حتى تتمكن من القتال وتقوى عليه، بل قد يكون النصر نفسه بسبب ذلك، وهذا من باب التأهيل قبل التمكين. وإن دل فإنما يدل على حكمة الله البالغة، وصدق الله إذ يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإذا أردنا جميعا أن نمكن من نصر الله لنا، لابد أن ننصر الله عز وجل في أنفسنا وأهلينا وفي إقامة أمره واجتناب نهيه. فإذا كنا على هذا القدر من التأهيل فنبشر جميعا بنصر الله لنا. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك أو تجاهك. في رواية: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. معنى الحديث أنك إذا حفظت شرع الله عز وجل حفظك الله، وإذا أقمت أمر الله عز وجل وامتثلت أمره واجتنبت نهيه فإن الله عز وجل في عونك. أولم يقل الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أولم يقل الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله عز وجل ينصركم. فأبشروا يا أخواني إذا أردنا، أبشروا إذا أردنا أن نحقق الخير لنا ولأمتنا، لا بد أن نؤهل حتى نمكن، لا بد أن نؤهل حتى نمكن. ومما يذكر في هذا الصدد قال الله: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ولا بد ولا شك حتى يمكن المرء من هذه الجنة التي ذكرها الله عز وجل، لا بد له من تأهيل قبل أن يمكن من هذه الجنة. ولهذا ذكر الله عز وجل أوساما لعباده، وذكر صفات لعباده المتقين في كتابه. أعرني سمعك أيها الحبيب وأيتها المباركة. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا من صفاتهم. وأيضا من صفاتهم ما ذكره الله عز وجل في سورة آل عمران، قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فصفات هؤلاء القوم وهذه الثلة ألا وهم المتقون مذكورة في كتاب الله عز وجل. حتى يمكن هذا التقي من الجنة لابد أن يمتاز بهذه الصفات وأن يمتثل هذه الصفات وأن يعمل وأن يكون من أهلها. فإذا مكن منها وأهل لها مكن من جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن ذلك كذلك أحبابي في الله أن الله عز وجل أمر نبيه بالعلم قبل القول والعمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فلن تقوم دعوة إلا بعلم وإن كان نسبيا. ومن ذلك كذلك أنك إذا نظرت إلى الصلاة تجد أن الصلاة يسبقها طهارة ووضوء، فلابد أن يكون المرء مؤهلا قبل أن يدخل في الصلاة وهو بإزالة الحدث والنجس عن نفسه، وذلك يكون بالطهارة. ومن ذلك كذلك ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فطرت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. فأمرنا أن نصلي في حال نشاطنا وفي حال أننا نكون على تأهيل كامل لهذه الصلاة، وذلك أدعى وأتم للخشوع وأتم وأكمل لأمور الصلاة، فذلك من باب التأهيل قبل التمكين. فإذا كنت في نشاط قبل الصلاة لا شك أنك ستكون ممكنا منها بإذن الله عز وجل. ولهذا لن نتمكن من دعوة إلا بتأهيل مناسب، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وهذا الذي ذكر وغيره وكثير من هذا يدل وكثير مثل ما ذكر يدل على كمال عدله سبحانه وتعالى ورحمته ورفقه بعباده، وعلى سعة وعظمة هذه الشريعة التي تتماشى مع جميع بني البشر. والله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يستعملنا لخدمة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل من بيننا ولا من خلفنا شقيا ولا محروما. ولا أنسى أن أذكر لأهل الفضل فضلهم وشكرهم وذكرهم بعد شكر الله عز وجل، وذلك الشكر موجها أولا لإدارة الجامعة سلمها الله وحفظها، التي سمحت لمثلنا أن يتكلم بين أيديهم، ولولا أن الشريعة جوزت أن يتقدم المفضول على الفاضل ما تحدثنا ولا تكلمنا بين أيدي أساتذتنا الكبار. فالله أسأل أن يغفر لهم جميعا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يبارك في إخواني الطلاب والطالبات، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.